Luna TV. طافاتي في تا تا تا البنات البنات ألطف الكائنات غنوا يا تلميذات طافاتي في تا تا تا قولوا يا بختنا يا بختنا يا بختنا قد ايه كلنا كلنا كلنا فرحانين وفي حتة الموت